بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم. في بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجاطة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، بعد أن من الله على حجاج بيته الحرام بأداء مناسكهم، وعاد أكثر الحجاج إلى أوطانهم، نحمد الله تعالى على أن يسر لهم هذا، ما هي كلمتكم لهؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد البشر إمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث رحمة العالمين، ورضي الله عن صحابة محمد أجمعين، وزاد في الإرضاء والإكرام الخلفاء الراشدين وبقية العشرة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم فهو راض عنهم ورضي عن جميع الصحابة في أجمعين. وبه ما أعظم المنة وأكبر المنحة التي أدركها من وفد إلى بيت الله العتيق حاجا مقبلا على الله، سائدا من ذنوبه، راغبا عفو ربه جل وعلا، وقد من الله عليه بإتمام حجه والأوبة إلى أهله، ما أجمل أن يحمد ربه الذي من بهذه المنة العظيمة، فيلزم نفسه بالالتزام بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا والمحافظة على فرائض الدين والإكثار من نوافل العبادات من صلوات وصدقات وصيام وأبشار وغير ذلك من الإحكام. وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه البخاري وغيره قول المولى جل وعلا في حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذبنه، إلى آخر الحديث. ما أجمل أن يتوجه العبد الإنسان من رجل وامرأة، وقد من الله عليهم بإتمام أداء هذا النصف العظيم، وتطوفوا بالبيت العتيق، ونادى ربهم هذا مقام العائد بك من النار، أن يأخذوا بالأسباب التي بإذن الله جل وعلا تكون سببا بالنجاة من النار. المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها، أداؤها مع الجماعة للرجال والكتيان، الإكثار من النوافل، العناية بالرواتب مع الصلوات الخمس، إنه جاء في الحديث الصحيح: من حافظ على 10 ركعات وفي لفظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الرواتب هي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر سنة الفجر. هذه إذا كانت 12 ركعة، أما إذا كانت 10 ركعات فإنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، والبقية بحالها. ما أحسن أن يعتني الإنسان بالمحافظة على هذه الصلوات، ما أجمل أن يتعاهد نفسه بصلاة الضحى ركعتين، وإن زاد 4 فحسن، وإن زاد فصلى 8 فحسن، ولا حد لأكثرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد من رجل أو امرأة يصبح في كل يوم، وقد وجب عليه أن يبذل 60 و300 صدقة، وذلك كل يوم. قال الصحابة: ليس كل ما يجد ما يتصدق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة، وعد أبشارا، ثم قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى أن قال: ودلالتك الجاهل على الطريق الصدقة، ومساعدتك للشخص الذي ما استطاع أن يحمل متاعه أن تعينه عليه صدقة. ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فإذا كانت ركعتان يركعهما الإنسان الضحى ليبتغي بهما وجه الله وقضاء ما لزمه من دين في هذا اليوم، يكتب الله له بهما كأنما أدى 60 و300 صدقة، ينبغي أن لا يتساهل أحد بها، هي ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة. ومتى تكون أفضلها؟ أن تكون عند وسط الضحى، فإنه جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تشتد الرمضة في الصحراء، فتكون فصال الإذن حديث الولادة تستعد من وضع الأرض لحرارتها فتحس بالرمضة. في ذلك الوقت يكون أداء الركعتين من أعمال الأوابين والموفق موفقه الله. ومن الأعمال التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان صلاة الليل، فإن أفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل التهجد. ليكن لك أيها المسلم رجل أو امرأة شيء من الصلاة، صلي ثلاث ركعات غير الراتبة بعد العشاء، صلي خمسا، صلي سبعا، صلي تسعا، إحدى عشرة، ثلاث عشرة، خمس عشرة، لا حد لأكثرها. لكن أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه العبد، وكان أحب العمل إلى رسول الله أدومه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. نلاحظ عند انتهاء الحج أو العمرة أن كثيرا من الناس ممن يقومون بطواف الوداع يتعلق بباب الكعبة ويبكي، فهل لهذا العمل أساس وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يثبت ثبوتا شرعيا أنه تمسح بشيء من الكعبة إلا ما كان من مسح الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو مسح الركن الأسود، وما عدا ذلك لم يكن يمسح شيئا. وما قيل عن الملتزم لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت بشيء من أعمال الصحابة رضي الله عنهم. وأما التعلق بأبواب الكعبة فلم يثبت شيء من ذلك على الإطلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا شك أن العمل كلما كان أقرب لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلما كان أحرى أن يكون طاعة وقربة وتقوى لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستراق عندما قال استرقت اليهود على 71 فرقة واسترقت النصارى على 72 فرقة فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ينبغي للمسلم أن يحرص على الخير، لكن ينبغي أن يحرص على تعرف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في مجالسته للآخرين، في استقباله لهم، في محالفته إياهم، في الرفق بهم، في الصبر عليهم بقدر ما يستطيع، فإن ذلك خير كبير. أحسن الله إليكم. عند التحلل من العمرة أو الحج يعمد بعض الناس إلى أخذ جزء يسير من الشعر من مقدمة الرأس ومؤخرته وجنبيه، هل يجزئ هذا؟ في هذه المسألة اختلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن على من لا يحب أن يحلق رأسه أن يقصر من رأسه كله، فإن الحلقة الأساس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين، فقال الصحابة وللمقصرين، فقال اللهم اغفر للمحلقين، فأعادوا عليه ثانية فقال في الثالثة اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، فالحلق هو الأفضل. فإذا لم يحلق الإنسان ينبغي أن يقصر من رأسه كل ما استطاع، أما أن يأخذ من المقدمة والمؤخرة والجنبين كالبيضات فهذا تقصير فيه تقصير، لكن لا يقال بطل النسك لوجود خلاف المسألة. لكن لا ينبغي لأحد أن يفتي بالجواز، من استفتي فليقول قصر من رأسها كله، أما من قال قصرت وفعلت وتحللت لا يقال بطلا، لكن يقال له لا يتكرر ذلك منكم مستقبلا. أحسن الله إليك. تقول بأنها تاهت الحيض في الحج قبل طواف القدوم فلم تطف للقدوم ولا الإفاضة ولا حتى الوداع ومعها رفقة، فماذا تفعل؟ الآن تيسرت كثير من الأمور، وصار بقدرة النساء بإذن الله أن يستعملن موانع الحيض عند استقبال العادة قبل وصولها أو عند بدئها. وما أن كانت تعرف أن عادتها تطول وأنها تصادف أيام الحج فتأخذ الأسلاف المانعة، فإذا امتنع الدم امتناعا تاما فإنها تكون على طهر ولا حرج عليها. وإذا تعذر ذلك وتعذر البقاء احتاج الأمر إلى أمر آخر. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما حج فاشتعه نساؤه وكان له تسع نساء صلوات الله وسلامه عليه، وقد حاضت عائشة رضي الله عنها قبل أن تصل إلى مكة فدخل عليها وهي تبكي فقال ما لك؟ قالت ليتني لما أحج. قال ما لك أنا في السن، يعني قد قالت لهم، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فعلت التلبية والذكر وتجنبت المحظورات ولم تطوف بالبيت. جاء وقت عرفة وهي لم تطهر، ذهبت إلى منى وطهرت قبل الرحيل، وكانت في الأول بالعمرة فأدخلت الحج على العمرة وصارت خارجة، فالذي لم يأذن لها بأن تطوف، لكن لو صارت مضطرة وكان لا بد لها من الطواف، وإذا لم تطف لم تبقى ولم يبقى مع أحد، فعلمت ذلك يقينا وأنه أمر صار في هذه الحال يجوز لها أن تطوف وتذبح فدية للفقراء في مكة، لكن لا ينبغي أن يتناكل الساهل ويقول الأمر هين، الأسرة الأصحاب سيعودون والرفقة ستعود ولنا أن نبقى. إذا كان بالإمكان أن يبقوا أن تبقى المرأة ومعها من يقف معه واجب ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف في يوم العيد وأراد أن من زوجته الصفية ما يريد الرجل من امرأته، قيل لها إن له إنها حائض، فقال حلقة عقرة أحابستنا هي، فمعنى أنها لو كانت لم تطف طواف الإفاضة لحبست النبي صلى الله عليه وسلم وانحبس المسلمون معه، فأي حرج أكبر من ذلك أن يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الأمر حتمي. فقيل له إنها أفاضت، قال فلتنفر إذن، الوداع يسقط عن الحائط والنفسة ولا يسقط عن سواهما. فإذا كانت تعرف يقينا أنها لا تتمكن من البقاء ولن يستطيع أحد أن يبقى معها والله يعلم ذلك، جاز لها أن تحفظ وتطوف وتفسد فقد اجتهاد الطهارة معها في طوافها بفدية تذبح لفقراء المكة والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول حجيت العام الماضي ولكن كنا نعمل في أيام الحج وعند المبيت في منى تم منعنا من المبيت نظرا لظروف العمل، هل علينا شيء؟ وتم منعنا بناء على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه في المبيت في منى أن يذهب من أجل رعي الأبل، فهل هذا صحيح وهل نعد نحن من هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الأبل أن لا يبيتوا في منى لأنهم وهو يرعون إبلهم الإبل رواحل الحجاج ويبعدون عن منى فلا يبيتون فيه، كما أذن لهم أن لا يرموا جمرة يوم الحادي عشر ويؤخرونها للثاني عشر والثالث عشر، كما أذن للسقاة أذن لعمه العباس بن عبد المطلب أن لا يبيت في منى لأنه كان يشتغل في سقي الحجاج، وكان العرب في الجاهلية يتقاسمون خدمة الحجاج بسقي وإطعام وغير ذلك، وكان للعباس بن عبد المطلب سقاية يسقون الناس بدون مقابل، أذن للعباس أن لا يبيت في منى في ليالي منى لأجل السقاية. من كان في عمل يقوم به ويلزمه أن يباشر ذلك العمل من طبيب أو رجال أمن أو حراس أماكن لابد من حراستها في نفس الليالي جاز لهم أن لا يبيتوا في منى، ومن لا شيء له لا شيء يمنعه ويقدر أن يبيت في منى ولا يجد مكان يستقر فيه مرتاحا آمنا وجب عليه ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يأثم من أتى محصورا من محظورات الإحرام متعمدا وهو يعلم الحكم؟ نعم يأثم، ومحظورات الإحرام منها ما يفسد الحج كالجماع، ومنها ما لا يفسد. فإن أتى محظورا من محظورات الحج الإحرام جامع في سفر في الحج بعد إحرامه قبل أن يتحلل يوم العيد التحلل الأول يفسد حجه، عليه أن يتمه فاسدا ويقضيه من عام قابل. وإن كان جامع بعد التحلل الأول يوم العيد ولكن لم يطف طواف الإفاضة فإنه لا يفسد حجه على الصحيح، يلزمه فدية ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. وأما ما عدا ذلك من المحظورات فهي كثيرة، إن تطيب وهو يعلم أنه محظور فقد أهم وجبت عليه فدية الطيب، إذا قص شاربه أو قلما أضاف قبل ضرورة وهو يعلم فهو آثم. فكل المحظورات من ارتكب شيئا منها من دون أمر يلجئه إلى ذلك مع علمه بالمنع فهو يأثم بذلك، لكن لا يفسد الحج إلا ما يكون من المحظور المفسد له والله أعلم. أحسن الله عليكم. نظرا للزحام هذا العام كنا نطوف الوداع مع الإفاضة في الفتح، وإذا وصلنا إلى جهة المسعى نزلنا ودخلنا المسعى لتخفيف الزحام ثم عدنا إلى الطواف، فهل علينا شيء؟ لا لا شيء عليكم. صحيح. أحسن الله عليكم. يقول بأن زوجته كانت حامل وقام برمي جميع الجمار عنها، فهل عليه شيء؟ أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليها، لأن النساء صعب عليهم الزحام، ولو اختاروا وقتا لا زحام فيه أو أخر رميها إلى اليوم 12 في آخر النهار لوجد الأمر سهلا. مما يؤسف له أن الناس يكونون حريصين جدا على المبارد لدرة الخروج من منى دون النظر في إلى إتمام الحج وتشهيده. لو صبر الناس اليوم 12 إلى ما بعد العصر لوجدوا أن المرأة والرجل يستطيع كل واحد منهم أن يرمي جمرة. لو أخروه إلى اليوم 13 لكان بالإمكان أن ترمي المرأة والرجل، وليس صار حديث مبكر عن اختراقي أن يلزم أصحاب الحملات أن لا ينصرف اليوم 12 من منى، أن يبقوا للثالث عشر حتى يخففوا. لكن الحديث عن ذلك بعد مضيه إنما يستفاد منه العام القادم والله المستعان. أحسن الله إليكم. امرأة غطت وجهها بالبرقع في الحج فماذا عليها؟ هل الفدية على التخيير أم عليها دم واجب؟ تغطية الرأس للرجل عند الحاجة وتغطية المرأة وجهها بالبرقع والنقاب أو القفازين ليس كان هذا ارتكاب محظور، لكن هذه الأمور من ارتكب محظورا منها فهو مخير بين إطعام 6 مساكين أو الصيام 3 أيام أو ذبح ذبيحة فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا للطيب وقش الشعر واللبس ما يمنع لبسه وتغطية الرأس، كل هذه الأمور يكون الأمر فيها على سبيل التخيير. السلام الله عليكم. من عليه دم هل يذبحه للفقراء في الحرم أو في أي بلد كان؟ الدم والصدقة في المحظورات محظورات الإحرام أو ارتكاب تقصير في أي عمل من الأعمال كترك وداع إنما يكون لأهل مكة من الفقراء الذين في مكة، ولا يجزئ في أي مكان من الأرض إلا فيما أدخلته حدود الحرم. وأما إذا كان الإنسان مختار الصيام في باب التخيير أو كان عاجزا عما سوى الصيام فهذا يكون في أي مكان. أحسن الله إليكم. يقول بأنه أعد مناسك الحج ولله الحمد، لكنه لم يتذكر تقصير شعره للحج إلا بعد وصوله إلى بلده. يقصر في بلده فإن كان ذا يختار ومغنيها الله جل وعلا فيحسن أن يؤخر من يذبح عنه ذبيحة في مكة، أخشى أن يكون خسر الجمال غير ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول بأنه طاف قبل سنوات وأحدث أثناء الطواف وأكمل طوافه، وسمع أن بعض أهل العلم لا يرى الطهارة في الطواف، وكان هذا الطواف طواف إفاضة، فماذا عليه؟ أرى أن قول من يقول الطهارة ليست واجبة قول مردود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال الطواف للبيت صلاة، والحديث حديث جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من لم تكن طاهرة بالحيض أن تطوف بالبيت، فمن طاف على غير طهر طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف الوداع فعليه أن يقوم لأداء فدية ذبيحة تذبح في مكة. ولا يلتفت لقول من يقول ما ذكرنا بالدليل على الذبح، لو أخذ بهذا القول لتهالهلت مناسك الحج وتجرى كثير من الناس على التساهل بها ويقول لم يقول النبي كذا، الصحابة أفتوا لمن لم يواجب أن عليه الذبيحة، فيقول ما جاء عن النبي حديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن حديث فعل كذا على هذا كذا. التساهل بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير جدا، فيجب على الناس أن يهتموا غاية الاهتمام لأن تكون أعمالهم إلى أقصى ما يستطيعون موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الواجب على من قدر عليه والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم، شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.